الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم. وأحبار راية الحذر من احتقار من تدارسه من جميع طبقات الناس وازدرائه والاستهزاء به قولا أو فعلا تصريحا أو تعريضا. نعم. دليل هذا التحذير الذي يقول فيه المؤلف واحذر غاية الحذر من هذا الخلق وهو احتقار الآخرين، دليله قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة. فالهمزة كما يقول المؤلف في تفسيره الهماز الذي يعيب الناس بأي شيء، يعيب الناس ويطعن فيهم بالإشارة والفعل، ليس بالكلام إنما بفعله باليد أو بالعين أو غير ذلك، يطعن فيهم ويعيبهم. واللماز لمزة هو الذي يعيبهم بماذا؟ بكلامه وقوله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر غاية الحذر من هذا الخلق وهو احتقار الآخرين، فقال عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من يكفيه شرا وإثما، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الاحتقار وهذا الاستهزاء وهذا الازدراء بالقول أو الفعل أو التصريح أو التعريض فيه محاذير ذكر المؤلف منها ثلاثة، ما هي؟ فإن فيه ثلاثة محاذير، أحدها التحريم العظيم والإثم على فاعل ذلك، الثاني دلالته على عمق صاحبه وسفاهة عقله وجهله، الثالث أنه باب من أبواب إثارة الشر والضرر على الناس. إياك أن تتفضى في مدارسك مع الناس للترقص عليهم وأنت لست برئيس، وأن تكون ثرثارا متصورا لكل كلام، وربما من جهلك وعمقك ملأت المجلس على الجلوس، وصدق أن الخطيب المتكلم دون غيره. هذا توجيه آخر من المؤلف رحمه الله في باب التعامل والتواصل والخلطة بالآخرين، وهو عدم التصدر في المجالس. ودليل هذا ما رواه البيهقي في السنن بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب. قال شراح الحديث والمراد صدور المجالس، إنسان عندما يدخل المجلس أو المكان يذهب ويتصدر المجلس، وكأنه كما يقول المؤلف هو الرئيس وهو المسؤول. اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب، قال العلم المراد صدور المجالس، بين هذا غير واحد من شراح الحديث. وأيضا هذا الخلق هو خلاف هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإن الواحد من الصحابة إذا دخل مجلسا جلس إلى حيث انتهى به المجلس، المكان الفاضي جلس فيه. قال جابر بن سمر رضي الله تعالى عنه كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 330. يقول المؤلف وأن تكون ثرثارا متصدرا لكل كلام، وهذا أيضا خلق مذموم، يتصدر الإنسان المجالس ثم يكون ثرثارا يتكلم بكل ما هب ودب، فهذا عمل مذموم. وأيضا فيه هذا الخلق وهو الثرثرة فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى حب الظهور من هذا الإنسان، وإلى أنه يحب لفت الأنظار إليه ولفت الآخرين إلى كلامه وإلى تصرفاته. ولا شك أن هذا خلق قبيح، ويقبح إذا كان في المجلس من هو من أهل العلم والفضل أو من كان هو كبير في السن، فالاحترام لهؤلاء من المطالب الشرعية التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. طيب، إذا كان الإنسان منهيا عن هذه الأعمال السيئة الشنيعة، فما هو المطلوب إذن؟ قال المؤلف: وإنما الآداب الشرعية والعرفية مقارحة الأحاديث، وكل من الحاضرين يكون له نصيب. نعم، تبادل الأحاديث ومطارحتها، وكل له نصيب من الحوار والأخذ والعطاء ونحو ذلك. نعم. اللهم إلى الصغار مع الكبار، فعليهم لزوم الأدب، وألا يتكلموا إلا جوابا لغيرهم. نعم. متى أخبرك صاحبك أو غيره أنه أوضع تصرفا أو عقدا أو عملا من الأعمال وكان قد مضى وتم، فينبغي أن تبارك له وتدعو له بالخير والبركة وتصوبه له إذا كان باعتقادك صوابا، فإن هذا يؤنسه ويشرح صدره. وإياك في هذه الحال أن تخطئه فتحدث له الحسرة والندامة، وقد فات الاستغراق إلا إذا كان غاضبك تعليمه ونصيحته النافعة للمستقبل. وأما إذا أخبرك بشيء مما سبق وهو كالمستشير لك ولم يتم الأمر، فعليك في هذه الحال أن تبدي له ما عندك من الرأي وتمحض له النصيحة. ففرق بين ما أمكن استدراكه وتلافيه وبين ما ليس كذلك، والله أعلم. نعم، هذه مسألة دقيقة أيها الإخوة في الأدب وفي التعامل، وهي دعونا نقول ما يعبر عنها بماذا؟ بالذوق. نقد الشيء أو الحكم على الشيء أو الحكم بالخطأ على التصرف، بينما يمكن استدراكه وتلافيه، وبين ما تم ومضى وانتهى. نأخذ مثالا على هذا. قام رجل وأجرى عقدا في شراء سيارة، فأخبرك بذلك بعد أن انتهى واشترى وأنجز الإجراءات المتعلقة بها، ما هو المطلوب في الحالة؟ قال الشيخ: متى أخبرك صاحبك أو غيره أنه أوقع تصرفا أو عقدا أو عملا من الأعمال وكان قد مضى وتم، فينبغي، لاحظوا هذا الموقف، أن تبارك له وأن تدعو له بالخير والبركة وتصوبه، لاحظوا الكلام، إذا كان باعتقادك أي ما قام به صوابا، فإن هذا يؤنسه ويشرح صدره، فتقول: أسأل الله أن يبارك لك مثلا في سيارتك وأن يعني يسهل الله أمورك بوجودها، وما قمت به من شراء هذه السيارة هو الأنفع، وهذه السيارة من السيارات الطيبة ونحو ذلك. طيب، هذا إذا كان هذا ماذا ما أثره؟ قال الشيخ: يؤنسه ويشرح صدره. هذا إذا كان باعتقادك، يعني دعونا في مثال السيارة الآن، أن هذه السيارة إيش؟ من السيارات الطيبة. لكن إذا كان باعتقادك أن يعني ما قام به خطأ في ظنك أنت، في اعتقادك أنت، وأن نوع هذه السيارة التي اشتراها عليه ملاحظات، مثلا قطع الغيار غال أو أنه نادر الحصول أو أنها سيارة يعني تصرف كثيرا من البنزين أو الوقود وغير ذلك من الأشياء التي لا يرغبها الناس في السيارة، كيف التعامل في هذه الحال؟ يقول الشيخ: وإياك في هذه الحال أن تخطئه، يعني إذا كان باعتقادك أن فعله فيه خطأ لا تظهر له أن هذا خطأ. لماذا؟ النتيجة قال: فتحدث له الحسرة والندامة، وقد فات الاستدراك، يعني ما يمكن يستدرك الآن، انتهى الموضوع، إلا إذا كان الغرض هو التعليم والنصيحة النافعة للمستقبل، فتقول له: سيارتك ما شاء الله، نسأل الله يبارك لك فيها، الكلام العام الذي يريحه. لكن إذا أردت في المستقبل أن تشتري سيارة مثلا فأبلغني يعني فسأعينك على شراء السيارات التي هي أفضل من هذه السيارة ونحو ذلك. هذا الكلام إيش؟ في حال إذا كان يقول الشيخ باعتقادك أنه خطأ، هذا واضح. طيب في حالة أخرى ثالثة، وهي إذا أخبرك بشيء ما سبق وهو كالمستشير لك، يعني إذا كان في حال العزم الآن والتفكير في شراء سيارة والبحث عن الأمر الذي يسعى فيه، يتصل مستشيرا، يتصل طالبا للرأيك، ما هو المطلوب؟ قال الشيخ عليك في هذه الحال أن تبدي له ما عندك من الرأي، يعني تحسن وتصدق له في النصيحة والرأي. قال وتمحض له النصيحة. ثم قال ففرق بين ما أمكن استدراكه وتلافيه وبين ما ليس كذلك. وهذا من الأمور يعني المهمة في باب التعامل مع الناس والتواصل معهم. نعم. من الآداب الشرعية الوفية الطيبة تنظيف الجسد، تنظيف الجسد والثياب والأواني المستعملة والفرش والمجالس على الأوساخ كلها وما يقبل الرقاء، فقد ورد الحديث إن الله نظيف يحب النظافة. نعم. أقول أما بالنسبة للحديث فلا يصح كما بين ذلك بعض أهل العلم. يقول الشيخ من الآداب الشرعية الوفية الطبية تنظيف الجسد والثياب والأواني والفرش والمجالس عن الأوساخ وما يقبح أن يرى على هذه الحال. وهذا تقدم معنا في الفصل 32 أنه من أسباب ماذا؟ من أسباب صحة البدن. وهناك ذكر المؤلف ما يقرب من 10 أسباب للصحة، منها هذا السبب وهو النظافة. فمن الآداب الشرعية النظافة في الجسد والنظافة في الثياب والعناية بالمظهر، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينكر على من يرى منه عدم الاهتمام بمظهره وهيئته. يقول جابر رضي الله عنه أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا ثائر الرأس، يعني شو غير يعني مرجل، فقال عليه الصلاة والسلام أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ مع أن بعض الناس قد لا يلتفت إلى هذا، وللأسف بعضهم يعده من الزهد، وهذا ليس من الإسلام في شيء. رأى صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب وسخة، هكذا يقول جابر، عليه ثياب وسخة، فقال صلى الله عليه وسلم أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟ وهذا كله يدلنا على ماذا يا الإخوة؟ على عناية الإسلام بالنظافة والمظهر الحسن الطيب. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 493. وقال صلى الله عليه وسلم طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. والحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط وهو في السلسلة الصحيحة برقم 236. ما معنى طهروا أفنيتكم؟ يعني نظفوا ساحات بيوتكم ولا تكونوا متشبهين بمن؟ باليهود الذين لا يعتنون بالنظافة لبيوتهم ولا بالطهارة لأفنية منازلهم. قال رحمه الله ينبغي تخير الأصحاب أهل الدين والعقل والأدب والبلوغة ثم الأمثل فالأمثل، فالمرء على دين خليله وعقله وأدبه. نعم. هنا يقول المؤلف ينبغي تخير الأصحاب. تقدم معنا في بداية اللقاء أن المؤلف تعرض لمن؟ لصفات الأصحاب الذين ينبغي الحرص على مجالستهم. قال ينبغي تخير الأصحاب أهل الدين. هنا في الحقيقة يقيد بأهل الدين الذين ساروا على منهاج النبوة في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي أخلاقهم وفي علمهم، فليس كل من ظاهره التدين يصلح لأي شيء، يصلح للصحبة والمجالسة. ولفوائد يعني صحبة الأخيار أحيل إخواني إلى ما كتبه المؤلف في كتابه مجموع الفوائد واقتناص الأوابد في صفحة 106، ذكر هناك عدة فوائد لصحبة الأخيار. يقول أهل الدين والعقل، تقدم معنا في الفصل 40 من هو العقل، من هو العاقل، ومن الذي يوصف بالعقل، وأنه هو صاحب الرزانة كما قال المؤلف، وهو الذي يحرص على ما ينفعه، وهو الذي يترك ما يضره، وهو الذي ينظر في العواقب، وهو الذي يرجح ما ترجحت مصلحته. هذا هو العاقل، وهذا الذي ينبغي أن يحرص على صحبته. ثم قال والأدب والمروءة ثم الأمثل فالأمثل إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم. وعلى العاقل أن يرمق أحوال الناس كما رآه منتقلا عنده من العادات والأخلاق والقدم والأفعال، تركه لن يخالف عرفه من الأمور الشرعية، وما رآه محمودا من هذه الأشياء فعلا، وحينئذ ينتفع بمخالفة الناس تعرف ما يحملونه من العوائد وما. نعم، هذا الكلام يعتبر قاعدة في خلطة الناس. الناس لهم عوائد ولهم طبائع ولهم يعني أخلاق في الكلام وفي الأفعال إلى آخره. هذه الطبائع وهذه العادات لا تخلو من حالين، إما أن تكون موافقة للشرع وإما أن تكون مخالفة للشرع. فيقول الشيخ ما رآه منتقدا عندهم من العادات والأخلاق والكلام والأفعال تركه حتى ولو لم ماذا يخالف الشرع، تركه. قال إن لم يخالف العرف الأمور الشرعية، لكن إذا كان هذا العرف يخالف الأمور الشرعية ماذا، فهنا لابد أن يتمسك الإنسان بما هو مشروع. المقصود يراعي الإنسان عادات الناس وتقاليدهم وأعرافهم إن لم تخالف الشرع، ويراعيها ويعني يجاريهم فيها ما دامت أنها على الأصل وعدم المنع، ولم يرد في الشرع ما يدل على تحريمه. قال الشيخ وحينئذ ينتفع بمخالطة الناس، وتعرف ما يحمدونه من العوائد وما يذمونه بالاختلاط والاحتكاك والتواصل والخلطة معهم، يعرف الإنسان ما الذي يحبه الناس وما الذي يذمونه، فيأتي ما يحمدونه ويترك ما يذمونه، وكل هذا مقيد بالشرع. لهذا قال وكل هذا بشرط أن لا يكون بالفعل أو الترك محذور شرعي، فإن كان محذور شرعي تعين تقديم الأمر الشرعي على كل عادة وعرف. هذه قاعدة، تقديم الأمر الشرعي على كل عرف وعادة متعين، تقديم الأمر الشرعي على كل عادة وعرف متعين. نعم. وقد علينا من تتبع الاستقراء أن كل عرف خالف الشرع فإنه ناقص مختل، وهذه قاعدة مضطردة لا تنتقل. نعم، وهذه قاعدة، كل عرف خالف الشرع فإنه ناقص مختل، لأن الكمال في ماذا؟ في الشرع، وما خالف الشرع فهو ناقص ومختل. وتم في دروس المعالم تلقاء درس بحمد الله عن موقف طالب العلم من العادات ومن التقاليد، فيرجع إليه. من الغلط الفاحش المخطئ قبول قول الناس بعدهم في بعد مما يبني عليه السابع حكما وقضاء ومدحا وذما. فهذا الكلام أيها الإخوة والأخوات الذي سيأتي عند المؤلف يعتبر قاعدة في التثبت والمسلك الشرعي في التعامل مع النمامين ونقلت الكلام وأصحاب الشائعات. ما هو الموقف الشرعي منهم؟ وقد نبه المؤلف رحمه الله على هذه القاعدة في القواعد الحسان القاعدة 43، وسبق بالتفصيل معنا في دروس المعالم معالم في طريق طلب العلم الحديث عن طالب العلم والإشاعة، وذلك في مجلسين، من أراد منكم فليرجع إليه. يقول المؤلف رحمه الله: من الغلط الفاحش الخطر قبول قول الناس بعضهم في بعض ثم يبني عليه السامع حبا وبغضا ومدحا وذما، أي يبني المنقول إليه الكلام حكما ويتخذ قرارا بناء على ماذا؟ بناء على ما وصله من كلام في غيره من غير تحقق في نقل الناقل أو تثبت منه. نعم. فالذي حصل بهذا الغلط صار عاقبتها صار عاقبتها الندامة. نعم. وهذا فيه إشارة إلى نتائج هذا الغلط وهذا العمل، وهو أنه يورث أمورا تؤدي إلى الندامة. ودليل هذا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فمن نتائج هذا الغلط الذي يورث الندامة الظلم، ومن نتائجه الكذب، ومن نتائجه سوء الظن والغيبة والتهمة بلا بينة والتشهير بالآخرين وانتشار القيل والقال وإلحاق الأذى القولي والنفسي لهذا الذي قد نقل عنه ما لا يصح: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أيضا من النتائج فساد العلاقات ونحو ذلك، كل هذا من نتائج هذا الغلط الكبير. نعم. وكم مشاع الناس على الناس أمورا لا حقائق لها بالكلية أو لها بعض الحقيقة فنبيا بالكذب والزور، وخصوصا من عرفوا بعدم المبالاة في النقل أو عرف منهم الهوى، فالواجب على العاقل التثبت والتحرز وعدم التسرع. هذا هو المسلك الشرعي في التعامل مع هذا الصنف من الناس، مع هؤلاء النمامين ومع نقلة الكلام ومع أصحاب الشائعات. نعم. وبهذا يعرف دين العبد ورزانته. نعم، أي بسلوكه لهذا المسلك وهو التثبت والتحرز والأنات وعدم العجلة يعرف دين العبد وتعرف رزانته ويعرف عقله. نعم. إياك والإصرار إلى قول النمام فتصدقه. نعم، هذا أيضا زيادة في بيان الموقف من هؤلاء الأصناف أو ممن عرف منهم ماذا؟ نقل الكلام أو الهوى. وجه المؤلف عدة توجيهات. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.